الحمد لله الذي أنزل الهدى والبينات وأقام على إلهيته وربوبيته البراهين والآيات، صلاته وسلامه على نبينا محمد صاحب المعجزات وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان في جميع الأوقات. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. وهذه حلقة أخرى من هذه القبسات النورانية كتاب الله تعالى، في مطلعها نتلو قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أيها المؤمنون، هذا استدلال بالسماوات والأرض وبعض ما فيهما وما هما عليه من عظيم الخلق وبديع الصنع وما للناس في ذلك من المنافع والمصالح، استدلال على أنه سبحانه إله واحد رحمن رحيم، لا إله غيره ولا رب سواه، ولا أحد يدانيه في رحمته بخلقه، فلا يستحق غيره شيئا من التأليه والعبادة وطلب النفع ودفع الضر. فكل من كان عاقلا صحيح النظر والفكر فلا مناص له من الوصول عن طريق هذه الآيات إلى أن الله واحد رحمن رحيم. قال القرطبي في تفسيره رحمه الله عن صلة هذه الآية بما تقدمها: لما حذر الله تعالى من كتمان الحق بيّن أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد، ووصل ذلك بذكر البرهان، وعلم طريق النظر وهو الفكر في عجائب الصنع ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء، انتهى. ولما كانت الآية السابقة قد ذكر فيها توحيد الألوهية وكمال الرحمة، فإن الدلائل المسوقة هنا الغرض منها إقامة الحجة على هذين الأمرين. فأما وحدانيته سبحانه وتعالى فهي نتيجة النظر والتفكر في عظم خلق السماوات والأرض وما فيهما مما سيأتي ذكره وما هما عليه من الإتقان والانتظام. وأما كمال رحمته فهي عاقبة التملي فيما أودع الله فيهما للناس من المنافع والمصالح. ومن غير شك فإن العقلاء يتفاوتون فيما يصلون إليه من الدلائل على ذينك الأمرين وغيرهما من صفة الباري عز وجل، يتفاوتون في ذلك لتفاوت علمهم وقوة نظرهم وتفكيرهم وما وصلوا إليه من الاكتشافات والاطلاع على أسرار هذه المخلوقات، لكنهم مع ذلك يجد كل منهم فيها ما يدله على باريها. وقد كثر الله تعالى الآيات الدالة على تفرده بالربوبية والألوهية لأن عقول الناس متفاوتة، فجعل سبحانه العالم وهو كل ما سواه قسمين: قسم من شأنه أن يدرك بالحواس الظاهرة ويسمى الشهادة والخلق والملك، وقسم لا يدرك بالحواس الظاهرة ويسمى الغيب والأمر والملكوت. والأول يدركه عامة الناس فهو في متناولهم، والثاني يدركه أولو الألباب الذين عقولهم خالصة من الوهم والوساوس. وإنما قدم في الآية السابقة خلق السماوات والأرض على بقية الآيات لأنهما وعاء وظرف لما ذكر بعدهما من الأعيان والآثار. السماوات جمع سماء وهو ما فوقنا، وهو أعظم الخلق وأشده وأوسعه، ولا يفضل السماوات في السعة إلا العرش والكرسي. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهذه السماوات السبع لم يعرف الناس منها إلا سماء واحدة هي السماء الدنيا، وقد كثرت أجرامها ونجومها وكواكبها، والعلماء يقدرون أبعادها بملايين السنوات الضوئية، وفيها آية النهار وهي الشمس، وآية الليل وهو القمر. وهذه الأجرام تتحرك وتسبح في أفلاكها، فلا تتخلف عن سيرها ولا تخرج عن مساراتها ولا يصطدم بعضها ببعض. وخصت الأرض بالذكر من بين ما في السماوات لأنها مستقر الناس، منها خلقوا وإليها يرجعون ومنها يبعثون. خلقها الله وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعلها فراشا ومهادا وبساطا وقرارا، وأرصاها بالجبال وأجرى فيها الأنهار وغالب أجزائها بحار. ومع هذا فهي كرة سابحة في هذا الفضاء الواسع يمسكها الله أن تزول. قال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين. أما اختلاف الليل والنهار فمجيء أحدهما تلو الآخر، وكون هذا مظلما وهذا مضيئا، ثم تفاوتهما في الطول والقصر في الفصول، ينقص هذا ويزيد هذا ويستويان، وهما يتعاقبان على الأرض أبدا. وللناس في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية ما لا يخفى، فهم يسيرون ويعملون في النهار ويسكنون ويرتاحون غالبا في الليل. قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهذه مصالح دنيوية للناس. وقال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وقوله تعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك هي السفن، علم الله الإنسان صنعها، قال عن نبيه نوح أو أمره بقوله: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وهي وسيلة لا بد منها للسير في البحر، فسير الله تعالى الإنسان في البر كما سيره في البحر. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والفلك لفظ يطلق على المفرد وعلى الجمع من السفن. قال تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. وقال: وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. وقال: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقوله تعالى: بما ينفع الناس، إشار إلى نقل البضائع من المآكل والملابس وغيرها. وإنما ذكر ذلك، ذكر ما ينفع الناس، لأن الوسائل ينبغي أن تسخر لتوفير المصالح التي يحتاج الناس إليها لا لجلب المفاسد والمضار. ولا يمنع هذا أن هذه السفن تركب في الأسفار للجهاد وللحج وغيرهما من مصالح الناس. وقد ركب الصحابة السفن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض الأحاديث. وقوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. السماء هنا هي الفراغ، أو هو الفراغ والهواء الذي فوقنا، وجميع الناس يشاهدونه، يعلمون أن الماء ينزل من فوقهم، ولا ضير أن لا يعلموا جميعا كيف يتكون ويساق بالرياح إلى حيث شاء الله. فإن القرآن لم ينزل لتعليمهم ذلك، عليهم أن يتعلموه بالتجارب والبحوث والاكتشافات، بل القرآن كتاب هداية وإصلاح للنفوس. وليس يمتنع أن يكون هذا الماء النازل من السماء ناتجا عن تبخر المياه التي على سطح الأرض من البحار والأنهار والبحيرات، ثم إن هذا البخار يتكاثف بفعل البرودة ثم ينزل ليسقي الله تعالى به الأرض متى شاء. كما قال: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وكما أن الأرض تسقى بهذا الماء فإن الله تعالى هيأ له وسائل يخزن فيها تحت سطح الأرض وعلى سطحها، وقد هدي الإنسان إلى ذلك ليستعمل تلك المياه عند الحاجة إليها. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وموت الأرض في قوله تعالى: فأحيا به الأرض بعد موتها، هو جذبها وانعدام النبات فيها، ووجود الدواب فيها تابع لوجود الماء والنبات ومرتبط به، فبالماء كانت حياة الأرض بالنبات، وبه استعدت لظهور أنواع الحيوان فيها وانتشارها في أصقاعها، وهذا هو البث، وبث فيها من كل دابة أي نشر، فالبث هو النشر، والدابة تشمل كل الحيوان الماشي والزاحف والطائر. وإحياء الأرض بذلك يحتمل الإشارة إلى زمان خلقها وتهيئتها للحياة بعد أن كانت كرة ملتهبة لا حياة فيها، كما ذهب إليه فريق من المهتمين بهذه العلوم. فكان الماء ونزوله بداية الحياة عليها، كما قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ويحتمل الإحياء المتجدد بحسب الفصول والدورات المناخية، وهذا هو الأقرب. ومن ذلك قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى: وتصريف الرياح، التصريف هو التقلب، والرياح تتقلب في مهابها واتجاهاتها وتختلف قواتها ودرجات حرارتها، وهي تسوق السحاب إلى حيث أراد الله، وتفد تأتي إلى منطقة حارة فتنفس عنها وعن ساكنيها، وتجلب بها الطيور ويلقح بها النبات، وتسير بها السفن كما كانت في الماضي، كما كانت السفن الشراعية تسير بالرياح، وقد تشتد فيصيب الله بها من يشاء من عباده عقوبة وابتلاء لما له في ذلك من الحكمة الجليلة والمشيئة النافذة. وقوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي الغيم المذلل المهيئ بين السماء والأرض، فلا هو بالملاصق للأرض فيضر بأهلها ولا هو بالبعيد عنها. وكل من تصريف الرياح والسحاب من أسباب نزول الماء من السماء، لكن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر النزول وأسنده إلى نفسه، لأن الأسباب إنما كانت بخلقه وتدبيره، وإنما تعمل بمشيئته. وقوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون، هذا يدل على أناس سلمت عقولهم من الوساوس والاضطرابات، فلم يقل السياق عقلاء مثلا. والتعبير بهذه الصيغة كثير في القرآن، كقوله تعالى: لقوم يعلمون، لقوم يفقهون. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله.